ابن الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على رحمه وصفته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن يذكر الله عز وجل على ما نملكه من هذا اللقاء يوسف في الله تعالى وأبناؤه الأعزاء بالتوافي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتوحيد بما أرجو الله عز وجل أن ينفعنا به جميعا. وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يذكر وصور المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه. فما أذكر إخواني القائمين أنا ما بمكة الثقافة الأمني وعلى رأسه صاحب الفضيلة معالي مدير جامعة القرى الدكتور غاز بابا على دعوته لي لهذا اللقاء. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته الحسنى أن يبارك في جهودهم وأن ينفع به المسلمين وأن يبارك في هذا النادي وينفع به الأمة. أيها الإخوة في الله، من المعلوم ما في التناصح والتوافي بالحق والتجديد بالله وبحقه من يعلم من الفوائد الكثيرة والعواقب الحميدة والمصلحة العامة بخاصة العام ولا سيما ما يتعلق بالحج، لأن كان الحج عظيم والنافعة كثيرة والحديث الخامس من أركان الإسلام. ونصل إلى اليوم بذكر الحج وعلى بالحج نتحدث عن الحج. والحادث لا سهل كيف في كلام فيه هنا ينفع المسلمين من ولي الطريق عامة المسلمين ويشجع على أبائها الكبيرة ويعرف المسلمين بأحوالها أما حقها وما وعد الله به أهلها. ولا ريب أن للحج منافع كثيرة وفوائد عظيمة وعواقب حميدة أشار الله إليها في كتابه العظيم حيث قال سبحانه وأرضي في الله في الحج يعطيك رجالا وعرات النظام يعطيهم من كل حج عميق ليشهدوا منافع لهم ليس يسمى الله في أيام من الناس أنا من لقاه من بهيمة الأنعام مثل من فوائد ودائس قبلين ممن يقلو فقدهم من يوصل لزورهم من يطلب في بلاد العبيد. يقوله سبحانه ليشهد ما نفع لهم هذه غاية العظيمة جعلها بقوله سبحانه راضي في النفس يعني يشهد لنبيهم إلى نادي الله الحرام هذه الناس وأبهمها ولم يفسرها لتعم جميع الناس هي نوافع لا تحصى. إذا ما هم نفعل أول الفيلة التي طرحها شيخ الخليل الدكتور وأنت هو الذي راى هذا العنوان العنوان في محله من حج وأثره في تحذية مواد الأخرى من المؤمنين. لا ريب أن الحج له آثار عظيمة من جلتها تقوية مواضع الأهمة، لأنهم مسلمون يأتون بكل رب عميق، بكل مكان، بكل واحدة، بكل دولة، دولة عام وعام. نبي فائزهم يصالح الجنة من تنفيذ الروابط الإيمانية بينهم، من التعارف، من التقارب، من التواصي بالحق، من حل المشاكل التي قد تقع لبعضهم، من التعلم والتعليم، إلى غير هذا من الجوع والمنافع. هذا دين الحجاج أن يستغلوا هذا النصف العظيم لتحقيق هذه المنافع وأعظمها وأكبرها شهودهم ما صنع الله لهم من عرفة ومن خلفة وما صنع الله من بقية المنافع. فإن يوم عرفة يوم عظيم واجتماع فيه أعظم اجتماع وأفضل اجتماع، فمن أسباب العشق إلى الله، من أسباب نزول الرحمة، من أسباب المغفرة. ولهذا صرف في صحيح مسلم عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر من يوم أن يثق الله في ربه من يوم عرفة. وإن الله سبحانه وتعالى خير البحر من الملائكة الله بهم من أهل عرفة من الملائكة ورضي الله أراد هذا. هذا الحديث العظيم يشمل بيان كيف حقيقة من النار في يوم عرفة، وأنه ليس خلاف يوم أكثر عتقاء من النار في يوم عرفة. فلو لم يكن في هذا الاجتماع الصلب، ولو لم يكن لهذه الأمانة إلا هذه النفعة العظيمة، لكان هذا الاجتماع جديرا بالخلود في العالم. نجا أن يمين الغفر العبد بالعتق من النار، ولا أكثر الذنوب الموجبة، والعبد يحسب بالحاجة إلى جنته العظيم، هذه النفعة العظيمة. وهو جدير إلا أن يحضر غائبا وناهبا شاغرا ربه عز وجل يوم لا يعرف العشق. هذا يفعل على استكمال مناسك الحج وأبوابها ثلاثة أحوال. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحج والعمرة ليس له جزاء إلا جنة. هذا على صحة من حديث أبي فرض الله تعالى عنه. الحج المبرور هو الذي دبر في الشاهد فأدى حق الله في هذا الحج ما ظلم محاله، وجزاؤه الجنة والكرامة. وفسر الذي تكلم هذا الحج المبرور من حديث آخر أن رواه البخاري الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع يوم ولدته امه. هذا يدل لنا ان صرف الرفث والفسوق ضد الرفث، والرفث والدماء فلا يدعو اليه الا صلاه وارتحال، هذا الحرام. والفسوق يعد جمع المعاصي، وقد قال الله عز وجل: فمن فرغ في الحج واشهر من الايمان فمن فرغ في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا خزان في الحج. الحج يجب ان يكفر من الرفث والفسوق والجدار الذي حرمه الله في الحج. ليكون المؤمن والمؤمنة بما هما في غاية من الحماية لتفارق الحج والرفث، من حرمه الله والجماع فلا تقبل مما يدعو اليه من غمر وحمله غير ذلك ولا خالد هم الإحرام أبل التحمل والفتوح من عنف الجنة يشهد يشهدني من ظلم في الظلم والمال والعرض والخير والغيبة والنميمة والغيوب وقطيعة الرحم وهم هذا من شأن المعاد. من يحتويها اليوم نظام الله نظام الحديث من راجل على الحاج ان يحمر نظام اسبابه من يحرص على الرفق يتحمل حتى لا يهوى اخوانه لاي مكان بدون عباده من وطن النبي صلى الله عليه وسلم محمد الصحيح بفطره العظيمه محمد الغباء الا بماءكم وأموالكم وأبشاركم وأرادكم على الحرام بحلف يومك القوى بجهركم هذا وبلدكم هذا. هذه الفضلات الأربع الظلم والمال والبشرة والأرض كلها بالذات من الحلق من أصلنا من الحق وجب أن تحمل جانبا غيرا في المكانة في الظلام ولا تريد ان الحج يجب ان يكون حلال اشد هذا لا يعرف كل الدعاء من كل حج حميد يرضي اخرك الله يرضي فضلك وعشقك من النار يرضي ما يجب عليه من النشر او يتطوعون نجد رجلك تحرص على تشريعهم وترغيبهم في هذا الخير العليم وعدم تنفيذ في ذلك الحج. وكثيرا ما يرفع الناس الى الغذاء والظلم الحجره والاحتقار وهذا غرض من اغنام المذبح ادخال من يسير الاحتقار ما هذا سياتي بعدم العجله ما ترفعك العجله الى رفع الاخبارك يغطي نفسك على الصبر ولو أخرها بوقت إلى رب ومن يوم إلى يوم ما زال ليسك زال عن البعثين ومن يرفع احتقار إخوانه وعن قدرهم وأنه تكون لك الدنيا وأنه لا كرم أن الله إلا بالتقوى وأن تكبر لبنح الجيران وقد قال عليه الصلاة والسلام من قاله رضي يا رسول الله الرجل يحب ان يكون معه حسنه يخليه حسنا فكذلك الخبر فقال عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الزمان ان تشوفوا البطر الحق الى ارض الناس ارض مسلمين يعني احتقارهم. ويقول عليه الصلاه والسلام اذا رواه مسلم الصحيح الخبر بن مسعود رضي الله عنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة قدر من جد هذا حديث عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أرشد لواء رجال من علم كل فاضل فإن أخان ما كاني واحدا منكما عذبته فأعرف قدر إخوانك من أي جنس من أي رتق جارك ارجع القدر وصاحب على الخير يحذر احتقاره وظلمه. ومن اعظم المناصب ايضا تفرقه من خلفه مع المسلمين وما فيها من الذكر والدعاء ورفع الايدي فان عرفته منصرفا بحل الدعاء قد رفع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالكبيره هل يشهد العظيم وقال له يشهدان العظيمان يزور امريكا بالعنايه وكتب الدعاء والذكر معنى في يديه لعل الله يوفقك من النار فقد روي عنه عليه الصلاه والسلام قال في الجنه وعن يقول عشيه عرفه انظر وراء عبادي يا ايها الفرقه العذرى يغيب دينه ويقدم رحمتي واخشى الى عبادي يرشدك من ذكر افضل وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم هذه يوم اشكى ان يثق الله بان يثق الله فرقه من النار يوم عرفه فعليك احتساب الاجر لهذه المشاهد والتواضع من الله والذنوب له سبحانه والاستكبار بمؤمنين ودعائهم واستغفارهم وقامه اليه نفهم بعرفه نفهم بمزدلفه نفهم بمنى نفهم بمسافه في هذه المشاعر مستوافقهم عرفاتها المزدلفه من مزدلفه الى منى الى مكه من هذه مواضع الخير والمواضع ذكر الله عز وجل والدعاء ووراءه الغيبيه وليعمل الى ماذا ما يحصل الحبيب من الطرف الى التعبير ويوفي الله فيه وتاكد النبي صلى الله عليه وسلم لتقضي الحجر الاسود واستلامه والتقدير عنده واستلامه بانف من الماضي والتقدير عنده فما يحصل في الطواف من الخير العظيم وقضاء الجنه والسلام عند الله وخضوعنا سبحانه وتعالى يفارق اكرامه الحبيب من فقير وغيره اكرام عبد الله وعظم الله سبحانه ناجي رحمته خوف من عقابه عز وجل من لو صلى ركعتين فهذا المقام العظيم الذي فيه بركاته من افضل بركه هذا الصلى العظيم بعد هذا الطواف العظيم الذي تاتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبفضل الله ابراهيم من لو صلى ركعتين دخل لله وعظم لله بتواضع الله يرضي رحمته وهذه فضله واحسانه ثم ينتقل من الشيء ما اسمه مروه باخذا راعيا خاشعا معظما لخدمات الله عز وجل ياخذ ربه ويدعو على الصفا والمروه على صفا المروه ويذكر الله ويرفع يديه على الجنة كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الدعاء والذكر ويكبر ذلك ثلاث مرات يحسن به عليه الصلاه والسلام ما هو الاسلام العظيمه محبه الله محبه الله العظيم محبه الله مره والحب منه النار وحتى السيئات ومضاعفه الحسنات مما لا يحصل من ذكر الفضاوى ومثل الله عليها والتقرب بها الى الله عز وجل بالله بنحو كل هذا من الله التي اظهر الله له وقد يشهد ولا يعلم منها غمر الجمال بظاهرا اعمال صالحه لله على رساله يتعدد ويتكرر يريد به ويؤمن بالتعسي بنبيه صلى الله عليه وسلم وإرضاء ربه وتقربا إليه من إجواب الشيطان ومهانته يفرد ذلك يطيع ربه ويؤذي بشيطانه ويتقرب إلى الله سبحانه باتباع الأنبياء والسير على نهجه وعلى معصية حكمه وإمامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم يعمل هذه الأوقات بالذكر العظيم ليشهدون ما بأهوال الفرق الله بأيام الأمنام نذكر الله بأهوال المعذبات اللهم تبارك اللهم أكبر رسول الله عز وجل يعمل هذه الأوقات بذكر الله بالتوجه في محلها بالتكبير والتفريد والتكبير والتأمين في محلها والدعاء والصلاة على الله في محله نرجو الله ربه نرجو رحمته نرجو عفته سبحانه وتعالى كل هذه المعلومات العظيمة لما رزق الله لما رزقه الله بها الإخلاص والصدق والتواضع والخضوع لله وطلب ما عند سبحانه وتعالى ومن عليه بالكبر أن الأذى بجميع الوجوه ثم يعمر هذه الأوقات بالذكر العظيم ليشهدوا منافع أن يذكروا اسم الله في أيام المعلومات واذكروا الله في أيام المعدودات أيام التجيق أيام وأكل الرسول بسم الله عز وجل يأمر هذه الأوقات بذكر الله بالتوجه في محلها والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد في محلها والدعاء والصلاة إلى الله بحله يرجو الله ربه يرجو رحمته يرجو عتقه سبحانه وتعالى كل هذه المنافع العظيمة لما رزقه الله بها الإخلاص والصدق والتواضع والخضوع لله والرضا بما عند سبحانه وتعالى ومن عليه بالكف عن الأذى بجميع الوجوه ولهذا قال سبحانه في هذه الآية ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم ويوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

ومن كل مكان، في مدينة المنورة، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، في مساجد المدينة. طالب العلم ينهي بفكر ويستغل الوقت في إرشاد إخوانه، في إرشاد الناس، في تعليمهم وتوجيههم، ولا بد من فضل، لا بد من فضل. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولئك الرسل. ويقول: واصبر لفضل ربك فإنك بأعيننا، واصبر لا خوف إلا بالله. فلا بد من صبر. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا بد من تبليغ دعوة الله، ولا بد من الصبر عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن يتصبر يصبر لله، ومن أعطي أحد عطاء هذا الرؤوس عن الأصفر. ووصيتي لإخواني جميعا من أهل العلم والدعاة إلى الله أن يتحملوا في سبيل هذه الدعوة كل مشقة، وأن يبذلوا وسعهم في رعاية الناس احتسابا لله وطلبا لمرضاته وروحا لعباده، ورحمة لهم ورجاء أن يستفيدوا وينتفعوا أينما كان، سواء كانوا معك في المسجد أو في الطريق أو في المسكن أو في السيارة أو في الطائرة أو في القطار أو في أي مكان وجدت أخاك محتاجا للعلم والبصيرة، تبصره وتعلمه. وتقدم أن مناهج لا تحصى، ولكن ما ذكرته هو أهمها، وإلى هو مناهج أدخلها الله لكثرتها وعظم شأنها، ولكن ما ذكرته أجل أن يكون هو أهم المناهج التي ينبغي لأهل العلم في هذه البلاد أن يعنوا بها، وللحجيج أن يعنوا بها. ومن كان من الحجيج عنده علم وعنده بصيرة، وكذلك يساعد في حجيجه وفي من حوله وفي من اتصل به حتى يعلم الناس، فيكون حادا ومعلما. واساله سبحانه في اسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم وخير المسلمين من علم النافع والعمل الصالح، وان يمنحنا وخير اخواننا الفقه في دينهم والثبات عليهم، وان يصلح احوال المسلمين في كل مكان، وان يولي عليهم شعارهم، وان يكثر بينهم ضعاف الهدى كما اساله سبحانه، ويصلح حكام المسلمين، وان يوفقهم بفضل شريعه الله والتحاصل اليها وابعاد كل ما خالفها، انه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبيه.